لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخليفة في الأرض آدم واداله التدريب على مهمته للأمر الإلهي والنهي الإلهي وإن الشيطان له عدو وهو تتبع كلام الشيطان ومش عارف إيه، وبعد أن أخذ التجربة من الحق في الجنة قال له انزل إلى الأرض وباشر مهمتك مع إيه، مع إنك أنت تتنبه إلى التجربة دي، أنت هتنزل الأرض خليفة وكل شيء مسخر لك وكل شيء هيخدمك، وبعدين هنجيب لك منهج، بس افتكر إن أنا لما اديتك منهج وأنت في الجنة بتاعت التدريب لما خلفتها ايه بلت عورتك، وبعدين طفق يخسفان عليها من ورق الايه كذلك انا حديك تعليمات حما تخلف اعتذر عورتكم. ولذلك اذا رأون اي عورة في المجتمع قبيحة في اي ناحية، في الاجتماع، في الاقتصاد، في التربية، في كل حاجة، ان رأيت اي عورة يعني شيء يتعب فاعلم ان حكما لله قد عطل. لما عط الحكم ربنا مع آدم ظهرت السوءة، أكل منها فبقى السوءة ظهرت. يبقى إذن إذا عطلت حكما من حكم ربك الذي خلقك وخلق لك قانون صيانتك اعرف أنك أنت خالف. إذا دخلت على البيت ووجدت أي آلة، التلفزيون ولا الغسالة ولا الثلاجة ولا البوتاجاز مزلج وما بيقدش مهمته، تقوم تعرف أن فيه إيه، عطل ولا لا؟ إن إذا لقيت عطل في الحياة اعرف إن فيه إيه؟ حاجة معطلة. تروح لمن بقى؟ تروح للمنهج اللي اتعطل ده، بتروح للمهندس اللي عمل الكتالوج، اللي عمل الكتالوج نعمل إيه، ويجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا وصلحها. يبقى إذا فردوه إلى مين؟ لازم تردوه. وإحنا قلنا زمان إن ده منطق حاجز، لأن العالم والناس كلهم مؤمن وكافر مؤمن به. لما أي صنعة يحصل فيها عطل بتروح لمين؟ اللي صانعها. انت ما حدش ادعى انه خلقك، تبقى لما يحصل فيك خلل ولا زرجنه في اي حاجه تروح لمين؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا اذا حزبه امر قام الى الصلاه، حزبه امر يعني شيء فقطقت اسبابه ومش قادر يعمل له ايه، نقول له الله ما تقف بقى قدام اللي صنعك عشان يشوف ايه، وديها للمهندس اللي صنعك دي هتشوف الآلة وتقعد تخبط في الآلة تفسد ايه، ما تفسدهاش، وديها للمين، انت مخلوق لمين؟ لله. مزرج كده وشايف نفسك مالكش مش عارف ايه، قوم لمين؟ اتوضى كده وقف للايه، للصلاة، المهندس اللي خلقك اللي عامل لك قانون الصيانة حي ايه. تقول طيب انا بروح للمهندس بيقعد يصلح سلك يجيب مش عارف ايه حاجة بشوفها، انما طبعا لما اروح قال لك اصل الله غيب وعلاجه غيب، والمهندس ايه مش غيب، فبيدي لك سلكه يدي لك مش عارف ايه ودي ده هذا النصح. الله يبارك فيك. اذن المنهج ربنا عمله، المنهج فيه اصول وفيه فروع. الاصول ان تؤمن بالاله الواحد الفاعل المختار، دي ما اختلفتش فيها رساله عن رساله ابدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم، وهي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا أو فمن تبع هدايا، كل دي الأصول اللي هي ما بتختلفش مع أي دين. لكن الناس المنصورون في الأرض قبل أن توجد وسائل التقاء، وسائل الالتقاء دلوقتي الحاجة تظهر في أمريكا ولا في روسيا نشوفها في ساعتها، ماتش كرة بيزعوه نشوفها في ساعتها، البيز يطلع هناك نلتفت نلاقي بكرة عندنا. الله، تبقى الأدواء تتحد ولا لا؟ لأن الوسائل بقت إيه، التقاء. إنما كان زمان كل جماعة قاعدين في حتة ولهم داريين ببعض، ده قاعدوا يكتشفوا من 200 سنة يكتشفوا القارات ما مش عارفينها. قال لك كان زمان الناس منعزلين، كل جماعة إيه في مكان، ومدام كل جماعة في مكان هتنشأ داءات في كل مكان غير الداءات اللي في المكان الثاني، يقوم يجي رسول عشان يعالج الداءات في الموضع ده ما هو مش عارفين. لكن الرسول الخاتم اللي كل الدنيا هتبقى من امته، قال لك بالداءات هتتحد، وتبين ذلك ان في التقاء ولا مفيش التقاء، سرعه مفيش خلاص ما انتهت المساله. يبقى لازم يجي رسول واحد ويعالج الداءات كلها. فانت لما يجي موسى بعد عيسى ولا يجي محمد بعد نشوفه، في الاصول لا اختلاف، في الفروع اللي مناسبة لأشياء البيئة والعصرة اللي بيقولوا العصرية والحداثة اللي بتيجي، يقوم يوجد ايه رسول يعالج دي ويعالج دي، ده بيعالج تطفيف الكيلو نزال، وده يعالج الخبائث اللي مش عارف بقوم له، وده بيعالج مش عارف ايه، وده كل واحد بيعالج ده. لكن بقى الناس هتجتمع وتلتقي، والله الذي خلق الخلق وعلم انهم سيجتمعون على امر واحد، ما يغيبش يوم واحد لما يكونوا عارفينه من بعض، خلاص يبقى ده آت واحدة، لازم يجي رسول ايه رسول واحد. فآت احنا عملنا لكل أمة من الأمم التي بعث فيها رسل مناسك تناسب أقضية زمانهم، لأنهم كانوا منعزلين عن بعض. لكن لما يجي رسول واحد لازم نقعد نغير، فما بنغيرش إلا فيما يتغير، إنما أخلاق ما بنغيرهاش. دي ما جاش قال اكذبهم وإحنا قلنا لا نصدق، ده ما قالش لنا اغتابهم وإحنا نقول لا ما تغتابوش. الخلق واحد الكل، العقائد واحدة الكل. بعدين الأشياء التانية هي اللي بتختلف، ولذلك في حاجات تبقى حلال ويجي حرام. لما حرم على بني إسرائيل إيه؟ مش طيبات أحلت لكم؟ وبعدين عيسى جي قال لي أحل لكم طيبات إيه حرمت عليكم؟ يبقى كل حاجة مناسبة لها زمان. يبقى إذن الأخلاق والعقائد هي واحدة، لكن التانية كل أمة لها شرعة وإيه؟ ومن هاكم لكل أمة جعلنا منسكا، منسك يعني منهج، اللي هو إيه؟ إن صلاتي إيه؟ ونسكي. نعم، منسكا هم ناسكوه يعني فاعلوه، فلا ينازعنك في الأمر. قولوا طيب مش أنت رسول؟ طب احنا برضو ما نتبعين شريعة رسول، طب أنت جاي لنا بالجديد ليه؟ قال لك ده أنتوا أزمنتكم كانت عايزة دي، والثمن ده عايز إيه؟ عايز إيه؟ فلا ينازعنك في الإيه؟ في الأمر، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. اطمئن وادعو إلى الله لأنك أنت على هدى مستقيم، سيصلون إليه إن لم يكن إيمانا فليكن إصلاحا وتقنينا بشريا، مش إيمان. وإحنا ضربنا المثل بأشياء كثيرة. نعم، لكل أمة أي مع رسولها جعلنا شريعة، ما ينزعوكش يقولك أنت رسول وهم ورسول، وش معنى انت جبت دي وتحرم دي وتحلل دي؟ نقول احنا في الاخلاق والعقائد مش في خلاف، انما في الاشياء اللي تختلف باختلاف العصور تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الايه من الفجور. ما تدخلش معهم في نزاع، ما لا تنزعهم ولا ايه ولا ينزعهم. وبعدين اعمل ايه؟ شوف ربنا قال لك اصدع بما تؤمر واعرض، خلاص اصدع بما تؤمر وايه واعرض. وادعو إلى ربك واطمئن، لأن ربك دعاك إلى هدى مستقيم، لأن الهدى اللي ربنا عامله لك هدى الخالق الذي يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها، فشرع لكل ملكة ما إيه؟ ما يناسبها. وأحداث الزمن ستضطرهم إلى أن يذهبوا إلى ما قنن الله لإيه؟ للخلافته في الأرض.